الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي صديق ابتلي بشرب الدخان وفي كل مرة يعزم على التخلص منه ثم ما يلبث أن يعود، ما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ الحمد لله، لا جرم أن هذه العادة القبيحة محرمة، ودليل تحريمها الكتاب والسنة، بل وقول عامة أهل العلم إلا من شذ وقال بإباحته. والحق أنه محرم لما فيه من الأضرار الصحية العظيمة والأخطار الصحية والأمراض الكثيرة المنتشرة التي ظهرت على أرض الواقع، والتي قد تكون نهايتها الهلاك بسبب هذه العادة القبيحة، مع أنه بوابة ومفتاح لكل ما يأتي بعده من استعمال المخدرات وغيرها. فإن الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من المخدرات وبلغوا في الوقوع فيها إلى نهايات مؤلمة وغايات عظيمة، لو سألت عن أول درجات وقوعهم لا قالوا بإجماعهم أنه الدخان، فهو بوابة شر يفتح على الإنسان استعمال غيره من المخدرات أو الحشيش أو غيرها، ففيه من الأضرار الصحية ما يوجب تحريمه، وفيه من الأضرار المالية والاجتماعية ما يوجب تحريمه. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد ثبت بإجماع الأطباء فيما أعلم على حسب ما قرأنا واطلعنا عليه أن الدخان من أسباب الهلاك والموت، بل لو أنك رأيت إلى تلك الإحصاءات التي تخيف وتزجر عن مواقعته من تلك الأعداد الهائلة التي تموت سنويا من جراء استعمال هذه العادة القبيحة لكان في ذلك من أعظم الزواجر على ترك هذه العادة، ولكنها عادة تترسخ في الإنسان ويصعب هجرانها، وتركه لا يعتبره الإنسان أمرا بسيطا يتحقق معه متى شاء، بل هو يحتاج إلى أمور عظيمة لا بد منها. الأمر الأول كثرة الاستعانة بالله عز وجل وكثرة دعائه واللجأ إليه والانطراح عند عتبة بابه أن يخلصك الله عز وجل من هذه العادة القبيحة، فإن الدعاء من أعظم ما يخلص الإنسان من هذه العادة، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء. فإذا قلب الله عز وجل قلبك عن هذه المعصية وأغلق أبواب قبولها فحينئذ أنت من نفسك تتركها بفضل الله عز وجل. فلا تغفل عن الله يا من وقعت في هذه العادة، وحاول أن تلح وأن تكثر وأن تتحرى مواطن الإجابة لعل الله عز وجل يستجيب لك. الأمر الثاني العزيمة الصادقة والهمة الماضية، فإن كثيرا من الناس قد حاول ولكن بلا عزيمة فيرجع، منهم من حلف ويرجع ومنهم من نذر ويرجع، فلا يستطيع الإنسان أن يتركها إلا إذا كان هناك عزيمة نابعة من قلب صادق كاره لهذه العادة، فإذا لا بد من العزيمة الصادقة. الأمر الثالث هجران من يفعلها، فلا يمكن للإنسان أن يتركها إذا كان لا يزال يعيش مع من يزاولها ويقارفها ويشم رائحتها أو يغريه بها ويقدمه لها ويسهلها على نفسه. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة، استعنت بالله وأكثرت من دعائه واثقا بالله متوكلا عليه، وكانت عندك عزيمة صادقة وتركت هؤلاء الذين يفعلونها، فإن شاء الله أنك سوف تعان على تركها وعلى التخلص منها بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يخلصك والمسلمين من هذه العادة، والله أعلم.